الحافظ زين الدين عبد الرحيم العراقي، هذا الذي الحافظ زين الدين يعني عبد الرحيم العراقي في تخريج أحاديث الإحياء، هذا الذي رافق الزيلعي يعني الحنفي في تخريج أحاديث أحاديث الإحياء وأحاديث الهداية، رافق الزيلعي الحنفي في تخريج أحاديث الكشاف، فاستفدنا تخريج وأحاديث الهداية فكان يتعاون هذين العالمين، فاستفدت من أهم مراجع طلاب الحديث من تعاون هذين العالمين اللي هي تخريج أهم مراجع طلاب الحديث، تخريج أحاديث الإحياء للغزالي اللي هي تخريج أحاديث الإحياء، وكذلك تخريج أحاديث الكشاف للغزالي، وكذلك تخريج أحاديث كتاب الهداية، تخريج أحاديث الكشاف، تعاون إكمال ديون الآخرين كتاب الهداية. عندنا عدة أمثلة، مثلا تفسير الجلالين، تعاون إكمال ديون الآخرين، ما يعرف ليش اسمه تفسير الجلالين، عندنا عدة أمثلة لأنه بدأه الجلالين المحلي، بعض الناس ما يعرف ليش اسمه تفسير بالفاتحة، ثم من الكهف بدأه جلال الدين المحلي ومات بالفاتحة، ثم من الكهف إلى آخر القرآن، وأكمل من البقرة إلى آخر الإسراء، جاء جلال الدين السيوطي طلع تفسير الجلالين، وأكمل من البقرة الأول مات عام 684، طلع تفسير الجلال الدين المحلي الأول مات عام 684، السيوطي مات 911 محلي مات 644، يعني تشارك عبر الزمان، أيوة هذا عبر الزمان 911، ذاك مؤلف نص الكتاب ومات، هذا يعني بعد 200 سنة أكثر من، أيوة هذا عبر الزمان، وأتم النصف اللي في نص الكتاب ومات، هذا بعد المجموع شرح المهذب للنووي، وأتم النصف اللي ما كملوا النووي، أكمله تقي المجموع شرح المهذب للنووي ومات، ما كملوا جاء المطيع معاصر تقي بقية الأبواب ومات، المسودة في أصول جاء المطيع معاصر وأكمل بقية الإسلام ابن تيمية مجد الدين، المسودة في أصول ثم والده كتاب على تأليف ثم شيخ الإسلام نفسه ابن تيمية أحمد تقي الدين ما شاء الله، ثم والده النفح الشذي ثم شيخ الإسلام الترمذي أحمد تقي الدين ألفه ابن سيد الناس، النفح الشذي شرح جامع الترمذي جاء بعد الحافظ العراقي وكملوا ما كم خل بعد ما كمل ابن العراقي جاء بعد الحافظ العراقي وكملوا ما كم خل بعد ابن العراقي كتاب المغرب في وكملوا حولي المغرب كتاب المغرب في هذا ألف جم حولي المغرب 15 سنة تعاقب على تأليف هذا ألف جم استغرق تأليفه 115 بدءا من الحجاري وانتهاء تعاقب على تأليف ستة علي بن موسى بن سعيد المغربي بدءا من الحجاري وانتهاء الألباني رحمه علي الله بن موسى ألف بن سعيد المغربي عن مسند الإمام أحمد بناء على طلب الألباني رحمه الله ألف كتاب الذب الأحمد يقول الشيخ الألباني هذا الكتاب ألفته قبل أكثر من 20 عاما في دمشق الشام يقول الشيخ الألباني هذا الكتاب ألفته قبل أكثر من 20 عاما في دمشق الشام علامة عبد العزيز الباز تنفيذا لطلب كريم وما ذاك الطلب من الشيخ هذا الجواب مني بتوفيق ربنا إلا صورة علمية طلب من الشيخ تمثل وهذا الجواب مني بتوفيق ربنا إلا صورة علمية تمثل تعاون أهل الحديث ودعاة السنة.